يكون عاصيا، ومن أعان الكفار ظلمه الكفار على الكفر يكون كافرا، من أعانهم على الكفر وأقر الكفر يكون كافرا مثلهم. أما من أعانهم على المعصية فإنه يكون عاصيا. ولذلك يختلف هذا باختلاف أحوال الناس. وكذلك لفظ الظلم عام يشمل الكفرة فمن دونهم، فمن أعان الكفرة على الكفر فهو كافر، ومن أعان العصاة على المعاصي فهو عاصي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.